عمله. ربما يكون الأب في النار والابن في الجنة بسبب العمل. فهذا إبراهيم عليه السلام في أعلى النعيم، وهذا أبوه في أعلى الجحيم، في أسفل الجحيم، في أسفل الجحيم والعياذ بالله. ما نفع، كل يجازى بعمله، هذا هو العدل، منتهى العدل. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله جل وعلا بعدله ما يسوي بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر، ولا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا بغير عمله، ولا ينعم أحدا بغير عمله، كل له عمله، لكن العمل الصالح يضاعفه من عنده من فضله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. وأما الكافر فلا يضاعف عليه، لا يجزى بشيء لم يعمله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا فضل من الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا عدل، عدل من الله عز وجل، فجزاؤه دائر بين العدل والفضل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين صالح القول والعمل، وأن يوفقنا لتدبر هذا القرآن، تذكره وتلاوته والعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالا بهذه السورة؟ اجتهاد، نعم يجتهد، قد يجتهد ويحصل خطأ في الاجتهاد، أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام، من ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم، أما أنه يجتهد أحيانا فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله جل وعلا قال له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم، مع أنكم علمتم أن الرسول ما عمل مع ابن أم مكتوم هذا العمل إلا عن يعني إرادة خير وإرادة هداية هؤلاء، وإرادة هداية هؤلاء الذين اجتمعوا به، فرصة اعتبرها فرصة عليه الصلاة والسلام من حرص على هداية الخلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الابتداء في الدعوة، الابتداء بأشراف الناس قبل فقرائهم؟ نعم. ما حكم الابتداء في الدعوة بأشراف الناس قبل فقرائهم بما يترتب على ذلك من المصالح؟ لا، الهداية بالرؤساء أو بالملوك، نعم، لأن الله إذا هداهم اقتدى أتباعهم، البداية بالرؤساء والذين لهم شأن. نعم. لكن لا جاءك مسلم يسأل ويريد الخير، ولو أنك عند ملك ولا عند، تبدي المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة قاعدة، وهي لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ما معنى هذه القاعدة؟ يعني واضح، الرسول أراد انتهاز الفرصة لعلهم يهتدون، هل هدايتهم متيقنة ولا موهومة؟ موهومة. عبد الله بن أم مكتوم هدايته متيقنة ولا مظنونة؟ متيقنة، فلا يترك شيء متيقن لشيء مظنون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هل يؤخذ من هذا عدم جواز وضع المصحف على الأرض؟ نعم، لا يوضع المصحف على الأرض، يرفع. إذا كان الإنسان يصلي ومعه مصحف ما يحطه جيبه، وإلا يحمله معه ولا يضعه على الأرض، إلا إن كان يصلي على فراش وسجادة ما يخالف، يوضع على الفراش ظاهر ما يخالف. نعم. وكذلك وفقك الله، يقول هل يؤخذ من قوله سبحانه في صحف مكرمة حرمة مد الرجل إلى المصحف؟ إذا كانت المصحف قريب نعم لا يجوز مد الرجل إليه، أما إذا كان بعيدا المصحف هنا عند المحراب وانت عند الباب الأقصى الشرقي ما في مانع. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رأيت شخصا في المسجد وقد رأيت شخصا في المسجد وقد وضع القرآن على الأرض مباشرة، فأخذته ووضعته على الحامل فغضب مني، وقلت له إن القرآن يجب أن يرفع، واستشهدت بقوله مرفوعة مطهرة، فهل استشهادي صحيح وهل فعلي صحيح؟ نعم، جزاك الله خيرا، وأنت علمت هذا الجاهل، أنت علمته بهذا الشيء، هذا طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص يقولون إنه إذا انتهى الشخص من قراءة القرآن فإنه يقول صدق الله العظيم، وبعضهم يقول إنه لا يقال هذا اللفظ، فما الراجح في ذلك؟ ما هو الراجح؟ الحق، ما هو الحق في ذلك؟ هل قال أنه يقول صدق الله العظيم يجيب دليل، إذا جاب دليل ما خالف، أما جاب دليل فهو مخطئ، ما في دليل على أنه بعد ما يقرأ من القرآن يقول صدق الله العظيم، هاتوا لنا دليل، ما في دليل، نحن لا نحدث شيئا من عند أنفسنا أو نقلد من يفعل هذا من غير دليل. نعم الله صدق جل وعلا، من أصدق من الله قيل، قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم، الله صدق، لكن كونه يخصص في هذه الحالة بدون دليل هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا، يقول نرى كثيرا من الناس إذا سقط المصحف من أحدهم قاموا بتقبيله وقالوا هذا من تعظيم القرآن، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم لا بأس بذلك، هذا من تقدير القرآن، وكان بعض السلف يقبل المصحف، كان بعض السلف يقبل المصحف. نعم. حفظك الله، هذا خاص بالسقوط فقط ولا دائم؟ لو ما سقط يجوز تقبل المصحف، لو ما سقط، لو أخذت من مكانه قبلت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره، هل يؤخذ منه جواز أن يقال للإنسان قاتلك الله عوضا عن لعنه؟ إذا كان يستحق هذا الدعاء يدعى عليه بذلك، أما إذا كان لا يستحق فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الدعاة في الغرب يذكرون قصة ابن أم مكتوم في حجية على حجية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ يذكرون قصة ابن أم مكتوم، يذكرونها في حجية النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا في دعوته لما ذكر هذا الذي أنزل عليه ولكتمه. نعم، هذا يروى عن عائشة أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، لو كان محمد كتم شيئا من القرآن لكتم قصة مع ابن أم مكتوم. نعم. يقول حفظك الله، فهل استخدام هذه القصة في حجية النبوة صحيح أم لا؟ ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة هو حجة في البلاغ، أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، أن يحتج به على البلاغ، أنه ما كتم شيئا من القرآن بل بلغ الناس هذا القرآن، بلغهم ما أنزل إليه من ربه. وفي هذا رد على الشيعة اللي يقولون أن الرسول كتم علما ولم يفضه إلا لعلي فقط، كتم العلم عن غيره ولم يفضي به إلا إلى علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، حلف بالله الذي خلق الحب والنوى ما خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون إخوانهم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من لم يدخل الإسلام يكون كافرا وإن لم تبلغه الدعوة، وهل يلزم من أبلغته الدعوة يكون من أصحاب الفترة، أمره إلى الله، يكون من أصحاب الفترة. نعم. ويقول هل يلزم من قيام الحجة على غير المسلمين أن تفهم الحجة، أو أن مجرد نعم إذا كان من بلغته الحجة يقدر على فهمه لو أراد فإنه قامت عليه الحجة، إذا كان يقدر على فهمها لو أراد ذلك فإنها قامت عليه الحجة، لأنه هو اللي فرض. نعم. أما إذا كان بلغه القرآن ولا يفهم معناه كالأعجمي فهذا لا بد يبين له معناه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقط لا يزيدون الآن يقولون لازم يقتنع، لازم يقتنع حتى لو فهم، لو فهم ما يكفي لازم يقتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترك المصحف مفتوحا ثم العودة إليه بعد مدة فيه شيء؟ حيث قال لي أحدهم لا تترك المصحف مفتوحا وأنت لا تقرأ فيه. إذا كان يتعرض لشيء، يتعرض لشيء لا يليق بالمصحف مثل غبار، مثل شيء غير مناسب، نعم فأنت تصون المصحف. أما إذا كان ما يتعرض لشيء فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إذا كان الفعل من الغد فإنه لا يقال هذا إلا أن يشاء الله، يقول إذا كان بعد ساعة أقل من الغد فهل يقول هذا القول؟ لا، هذا السبب، سبب نزول الآية لما سأله اليهود عن الخضر، سألوه عن ذي القرنين، سألوه عن أصحاب الكهف، لما سألوه قال أخبركم غدا إن شاء الله، الله جل وعلا قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال غدا، ثم إن الله بين له القصص الثلاث. نعم، في سورة الكهف، سورة قصة الخضر، قصة ذي القرنين، قصة أصحاب الكهف في أولها. نعم. ويقال أنهم سألوه عن الروح، فالله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يبين لها مثل ما بين في المسائل الثلاث، ما بين لهم الروح لأنها سر من أسرار الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نخرج إلى البر فاحتلم رجل منا ولم يصلي الصلاة في وقتها بل أخرها حتى ارتفعت الشمس، ثم اغتسل وصلى صلاة الفجر لأنه في تلك الليالي كان الليل باردا والفجر باردا، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما صحيح. إذا كان ما يستطيع الاغتسال لشدة البرودة يتيمم، تيمم بالتراب وصلي، الحمد لله التراب طهور عند العذر. قد فعل هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم وهو في سرية، أمير سرية، احتلم وكان الجو باردا جدا، فتيمم وصلى بهم، صلى بهم إمام، ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فأقره على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجمع صلى بنا الخطيب وخطب بنا خطبة واحدة جهلا منه أو نسيانا، نسأل الله العافية، يقول فما حكم صلاته؟ ما هو بجهل ولا نسيان، يتعمدون هذا، هذول متعالمين من الآن ظهروا على الناس يريدون يخالفون ما عليه غيرهم فيخطبون خطبة واحدة، ما تصح الجمعة إلا بخطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وخلفاؤه وجميع المسلمين يخطبون خطبتين، هذا الإجماع، لا يجوز هذا الشذوذ وهذا. لكن هؤلاء خطر على الأمة، المتعالمون هؤلاء خطر على الأمة أن يضلوهم، فيجب الأخذ على أيديهم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج وأنجبت امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه، فما الحكم الشرعي؟ رجل تزوج وأنجب من امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه، فما الحكم في هذا؟ هذا يذهب إلى القاضي، يذهب إلى القاضي ويحضر المرضعة ويسألها، فإذا صح الرضاع بشروطه يفرق بينهما، وأولاده لا، لأنهم من وطئ شبهة هم يتبعونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن لا يفرق بينهم إلا القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الصقور؟ يجوز؟ ما حكم بيع الصقور؟ سباع، هذه سباع، هذه سباع. هنا ورد النهي عن بيع الكلب، ثمن الكلب، ورد النهي عن ثمن الكلب، أما الصقور فلم يرد فيما أعلم فيها شيء، والأصل في المعاملات الكلب. نعم. وإن كان أحد عنده دليل على تحريم بيع الصقور فليبينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أخذ من مالي شيئا من غير استئذان، ثم طلب مني رجل أخذ من مالي مالي من مالي ماله مال المتكلم، نعم، أخذ من مالي شيئا من غير استئذان ثم طلب مني السماح، فقلت له ادفع لي مبلغا من المال لأسامحك، فهل فعلي هذا جائز؟ خذ مالك، خذ رأس مالك اللي هو قد يرد عليه من غير زيادة، زيادة ما لها وجه، فخذ ما أخذ من مالك ويكفي، ولا سامح جزاك الله خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا موظف وأعمل منذ سنين طويلة في هذه الوظيفة وهي زادي وزاد أولادي، وأحب عملي وأحب بعض زملائي، ولكن يا فضيلة الشيخ أجد مضايقة من بعض الزملاء لي كثيرا، فبماذا تنصحونني وهل أبقى وفقكم الله؟ نعم، عليك بالصبر ما دام العمل أنه نزيه وأن أنت محتاج أيضا، أوصيك بالصبر، أو إذا أنك ما أنت بصابر اطلب النقل إلى محل آخر، والأعمال كثيرة والوظائف كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التصوير للفيديو، وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ نعم، يدخل، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام، لعن المصورين، كل مصور في النار، لم يستثني أحد، فلا يجوز لا في الفيديو ولا في غيره، ولكن عند الضرورة أفتى علماء العصر أو بعض علماء العصر أفتوا أنه عند الضرورة لا بأس يصور، مثل رخصة القيادة، بطاقة الشخصية، الصور الضرورية اللي ما يستغني عنها الإنسان في أموره وشؤونه إلا بها، هذه ضرورة يباح للضرورة، يباح للضرورة ما لا يباح لغيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل تصوير الطبيعة يعد من تصوير ذوات الأرواح؟ لا، تصوير الجبال والأنهار والمباني ما هم من تصوير ذوات الأرواح، لا بأس به، رخص به عبد الله بن عباس، قال إن كنت لابد صانعا فصور ما لا روح فيه. نعم. نعم. الشجر وما لا روح فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو جهر إمام في صلاة الظهر ثم تذكر فسكت، فهل يسجد للسهو؟ لا، نعم، يسجد للسهو سنة، سجود للسهو سنة، ولو لم يسجد فصلاته صحيحة. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول لو نسي إمام الجهر بالتكبير للركوع والسجود، فهل عليه سجود سهو؟ يستحب، يستحب له أن يسجد، وما دام أنه كبر ولو سرا أتى بالواجب، لكن يسجد لعدم الجهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أنكم حفظكم الله تفتون بعدم جواز وضع الدفايات أمام المصلين في المساجد؟ يا أخي، صادر الفتوى بتوقيعي توقيع المشايخ أنه لا بأس في استعمال الدفايات في المساجد، من اللي قال أني مفتن بهذا؟ نعم، الفتوى موجودة أو عالية توقيع الشيخ بن باز أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ لا، هذا ما هي بنار، كفاية ما هي بنار، وإن كانت حارة وتحرق لكن ما هي بنار. نعم. يقول فضيلة الشيخ النار المراد بها النار اللي توقد بالحطب يعبدها المجوس، لأن المجوس يعبدون النار ويوقدون النيران للعبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذه مثل اللمبة، اللمبة أمامك الآن هي نار، هي بنار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، فإذا أردت أن أشتري كلبا للصيد أو الحراسة، فهل ثمن الكلب يكون حراما وينعقد البيع؟ لا، ما ينعقد البيع والثمن حرام، لا يجوز بيع الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تصم رمضان لمرض يرجى برؤه، فماتت قبل أن تقضي الصيام، فهل يخرج عنها أهلها إطعام مسكين عن كل يوم؟ هما يلزم الإطعام أو القضاء عنها إلا لو أنها أمكنها القضاء بعد رمضان ولم تقضي، فهنا تجب عليها الكفارة أو يصام عنها. أما إذا كان ما تمكنت من القضاء بعد رمضان وماتت فليس عليها شيء، لكن من أراد أن يصوم عنها من باب الاحتياط فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة إذا كان في الثوب منيا، هل يلزم غسله؟ لا، المني طاهر، المني طاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه أثر المني. كانت عائشة تفركه يابسا من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد أن يخرج الزكاة مجزأة في كل شهر ابتداء من محرم، بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد أخرج زكاته مسبقا كلها، فهل يجوز هذا؟ هذا السؤال. إذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد أن يخرج الزكاة مجزأة في كل شهر ابتداء من شهر محرم، بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد أخرج زكاته مسبقا كلها، يعني بجزئها على السنة كلها؟ لا، الزكاة على الفور، إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت، فيخرجها في وقتها على الفور ولا يؤخرها إلا لعذر. إذا كان لعذر ما عنده دراهم ينتظر مجيء الدراهم ويخرج، المستحق ما هو بحاضر ينتظره، ما في مانع، أما إذا كان لغير عذر لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها، فهل تكون هذه المدينة دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين؟ إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها، فهل تكون هذه المدينة في بلاد الكفر تعد دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين؟ لا، ما يقدر للهجرة، العبرة للحاكم، إذا كان الحاكم لها مسلما هي دار الإسلام ولو كان فيها كفار، أما إن كان الحاكم كافرا فلو كان المسلمون كثيرين فيها لا تعتبر دار الإسلام، ولكن الهجرة إذا لم يستطع فهو معذور، يقيم في دار الكفر وقت عذره فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا علمنا الحكم يعني تجعل دار الإسلام إذا كان يحكم فيها بالشريعة، الحاكم يحكم بالشريعة هذه دار الإسلام، أما إذا كان يحكم بغير الشريعة هذه دار كفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علمنا بالساحر الذي عمل السحر وتيقنا من ذلك، فهل يجوز لنا أن نطلب منه أن يقوم بحل السحر الذي عمله؟ إذا كان ما هو بحاله بالسحر وإنما يتلف السحر، ولا يتلف السحر لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يبي يعمل سحر تأمرونه يعمل سحر هذا ما يجوز، ما يجوز حل السحر بسحر مثله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب مستقيم وأقع في الذنب دائما، وكلما تبت وقعت فيه، وقد استحييت من الله من استمرار التوبة ثم العودة للذنب، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك كل ما وقعت في ذنب أن تتوب ولو تكرر هذا، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تستحي من الله تترك التوبة، لا، تبي لله، الله أمرك أن تتوب. الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكل ما أذنبت تب إلى الله عز وجل ولا تيأس من القبول، أو تقول أنا أستحي من الله، إذا صرت تستحي تب من الله عز وجل ولو تكررت منه، ولكن ابتعد عن الأسباب التي تجعلك تعود إلى المعصية، ربما أن جلسات سيئون فيسببون لك أنك تقع في المعصية تجالس ناس فاسدين، فابتعد عن أهل الفساد وعن جلساء السوء. إذا كنت أنك تنظر في أشياء مغرية تجر إلى الفتنة، مثل الصور الفاتنة، مثل الفضائيات الهابطة، فأنت اجتنب الأسباب اللي توقعك في المعصية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقل عن أحد طلبة العلم أنه يقول إنه يجوز جمع الصلاة لمن يذهب لمحافظة الخرج للعمل فيها، ويقول إن المسافة تحسب من بيتك إلى البيت الذي تذهب إليه وتسافر إليه، فهل هذا قول صحيح؟ لا، المسافة تبدأ من خروج من خارج البلد. إذا كان بين البلدين، بين نهاية البلد الذي يقدم إليه ونهاية البلد الذي خرج منه بينهما 80 كيلو، هذه مسافة قصر. أما من بيتك لا. نعم. انتهى. الله تعالى.